الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، احنا كنا بنقول ايه في الخطبه؟ اخر حاجه وصلنا لها ايه؟ اخر حاجه وصلنا لها ايه؟ تمام. يعني سبحان الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عشان انه يمثل صورة رضاع هذا الصغير بنفسه. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ ها؟ يعني تخيل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل بنفسه صورة رضاع هذا الصغير، يقول لك هكذا، ووضع إبهامه في فيه وفي فمه. أكيد الموضوع مش بسيط، ما ينفعش يبقى بسيط، لأنه كان ممكن يقول لك إيه يعني غلام وكان يربع وبين حصل، لا هكذا. طيب بعدين يا عم، قال وهو يمص ثدي أمه هكذا، فبين هو كذلك إذ مر رجل له أبه. اسمحوا لي بعض الألفاظ أذكرها بالمعنى. عنده أبه عظمة وناس على يمينه وناس على شماله ومتسكلات جبليه ومتسكلات داعب، يعني كسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين هما او هو كذلك، يعني بيرضع هكذا زي ما جاء يحط ايده ايه في فمه، اذ مر رجل، وصف النبي الرجل في ايه بالفخامه والعظمه. فطبعا اي ام الا من علمت دينها جيدا وعرفت مقام ربها جيدا تبص لحاجه زي كده، ها، تقول ايه يا رب ابني فتيل. كم ام بين ظهرانينا لا تتمنى ان ابنها يبقى مثلا يقول لك وكيل نيابه، مش عارف قاضي ولا مش عارف هي وزير. بعض الاحيان الامهات لما تقول يعني يبقى وزير، مش شرط يبقى وزير عادي، مش عارف، المهم وزير. صوره الوزير اللي قدامه اللي هو بيقف كده والناس تقف قدامه، وقرف القصص. فقالت اللهم اجعل ابني كهذا، جاهله، امراه جاهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزع الغلام فمه هكذا. النبي نفسه يصور كيفية نزع الغلام، يعني مش عايز في موضوع مهم، في موضوع كبير. تتخيل انت تخيل مع نفسك ومعايا مرة بترضع ابنك، في حد بيقدر يشده كده من وهو بيشرب؟ طب لو واحد شده يعمل ايه؟ يخرب الدنيا، سعاك وعياط وتهبيش، ايه؟ صحيح؟ ده هو كل حاجه عنده. ذكر ربنا قال واحد هنا والنجدين، بعض اهل العلم النجدين هو ثدي امه. هو من نفسه لقى الموضوع كبير، الله ام عايزين ابقى زي ده؟ لا لا نستنى شوي، لا رضاع ولا بتاع. فرفع يديه وقال اللهم لا تجعلني مثله. درست عيل ما فيه ابدا لا يتكلم ولذلك انا بقول ايه يعني حاجه تخلي الاخره يمرق. ومع ذلك احنا لغايه دلوقتي مش فاهمينها. يعني فهمنا العيل الصغير ده واحنا مش فاهمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذه الجزئيه تركيز لدرجه زي ما قلت لك ها ثلاثه ما من يتكلم في المهدي إلا ثلاثة جلس عيسى بن مريم جلس قصة بس دي موجودة في القرآن زي بعض. طيب وغلام جريج موجودة في قلناها قبل كده وما مش مهم دلوقتي. المهم دي هو الموقف في الآن. أنا عايز أعلم الناس إيه دي وإيه وغلام زي ما قلنا كان يمص غلام كان يمص ثدي أمي هكذا. طيب ثم عاد النبي يقول ايه ثم عاد يمص ثدي أمه هكذا يعني رجع ثاني الحمد لله دل على السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينهما كذلك. طبعا الست اكيد ان هي هتشتري شعرها يعني واخد ولا لا ابني ابني بدل ما انا يطلع زي ده ده بيتكلم تحس شخصيات كيف يتكلم. طب انا قلت ايه ده انا عايز يبقى حاجه كبيره. طب هو زعلان ليه وقاعد يفكر في روحه بس مبسوط ان الناس بتتكلم. طيب فبينهما كذلك اذ مرت جاريه. جاري يعني ايه بنت صغير يعني كده 12-13 سنه ومعها ناس يقتادونها ويضربونها ويقولون لها زنيت سرقت. صد ولا لا وقع البنت دي او تكون هي فعلا ايه حراميه خفيفه ومفتاحها زي بتاعها. فالست سواء دي او دي ما يرضاهاش ان ابنها يكون زي كده. لا يكون هذا فاحش ولا شرشتي ولا بطفجي ولا حرامي او ان يكون مظلوم بالصوره دي يعني الحين برضه في الشارع كمان يقولوا له سيد زيد فرق مش حق. قال فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك الغلام ثدي امه هكذا وقال اللهم اجعلني مثلها. الست جالت لا ده موضوع ما استفدش عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع الحديث. يعني لا يبقى لازم نحكي بقى في الموضوع ايه يعني ايه اللي حصل الاولانيه سكتناها الثانيه. فتراجع الحديث. طبعا انت عرفت القصه. اما الاول فكان رجلا ظالما وكل الناس دي لو راح لغايه التحقيقات كلها تشهد عليه لأن الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. جلد الإنسان هيشهد عليه. أنا أظن فهمت معنى كلمة التحقيقات عندي أنا إيه ها اللي هي يوم يعض الظالم على يديه. أما التحقيقات اللي هي براءة براءة براءة براءة براءة دي واللي مش عاجب ياخد الجنة كلها تروح ثالث وما نرجع بيها. نتكلم النهارده في البراءة الحقيقية وفي الإدانة الحقيقية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ذكر المسلمين بكده لما ذكر ظلم الولاة. ذكر النبي يعني كان مش يعني مش عارف الكلام ده كله ولا السلف ما كانوش عارفينه. دي القصه كلها معروفه. والنبي قال هيحصل وهيحصل وهيحصل وتيجي ناس ويطلعوا عينيك وياخدوا اموال ويجلدوا ظهوركم. يعني بياخد فلوسك ويبرز يجلد ظهرك في سنين. يقول يا رسول اكرم نبذهم. قال لا ولكن خلي بالك اصبروا. طب انما للصبر حدود. لا لأن ربنا قال فاصبر حتى واصبر حتى إيه؟ يأتيك اليقين. وقال ربك حتى يأتيك اليقين. وقال إيه؟ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه اللي هو إيه؟ يوم القيامة. يا بتاعت إيه؟ يعني تصبر لغاية ناس. لغاية يوم القيامة. ونفس القصة النبي نفسه قال كده، قال لا أفلا النبي هو هيعمل فينا كل البدع دي، يعني بنديه فلوس واحد بيلطشنا بالقلم على جفانة ويجد ظهر احنا بنديله كمان ايه الفلوس، او واحد كمان بيستلها من جيبنا او من البنك بتاعنا او من اي مصيبة من المصائب، يعني يجد ظهرنا وياخد مالنا ما يكتفيش بحاجة من الاثنين، اثنين مع بعض. أفلا ننبذهم، يعني ده ألا يجعلنا ان احنا لينا حق ان احنا نهبش في الناس دي، يعني ننبذهم نهوم عليهم؟ قال لا، ولكن ولكن نعمل مظاهرات في المية وقفات مش بس، قال ولكن اصبروا حتى ايه اجي خد لكم حق انا، ها يبعث لكم ربنا ملك كده يلطش الدواء ويموت، لا ممكن يحصل ده كله وممكن ما يحصلش، لكن انت تصبر لحد متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وشفت الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، مين عايز يلقى النبي على الحوض؟ ها اذا اصبروا واصبروا واصبروا. صليت على حبيب محمد يا اخوانا، فبيقول لها يعني ان هذا الرجل عرف القسم ان ده رجل الابهة دي، هذا رجل ظالم وهؤلاء الناس معه ودي زينة الدنيا، وانا انت قلت اجعلني وانا مش عارف، والبنت دي مظلومة، هذه البنت الرجالية مظلومة، يقال لها زنيت ولم تزني، وقال لها سرقت ولم تسرق، بس لانها مسكينة لا تستطيع ان تدفع عن نفسها، ها زي اهل الاسلام النهارده في البلاد كلها مش قادرين يدفع عن نفسه شيء، زنيت سرقت قطعت ودان الناس مش عارف عملت ايه، فلا هيقول ايه اللي هيقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ف القصه بقى الاساسيه يعني مش في اللي انا بقولها لكم دي بس، لا القصه في ان اقدار الناس لها ميزان توزن، ما توزنش بالمظاهر، المظاهر عند بعض الناس دي، لكن كون ان غلام ينطق وهو على ثدي امه ولا ينطق، لا يسيب ثدي امه اللي هو لو حتى جابوا له قوه الدنيا كلها عشان يسيبه، يسيبه بالعفو ويتخانق ويعيط ويهبش كده، لكن كده بمنتهى السهوله والسلاسه هو من نفسه يتركه ويقول الكلمتين ويرجع، ولما ترجع ام الحديث يتعصب منها. هي في الحقيقه ان الغلام ده والله اخرجكم بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيء، وهو طبعا لا تعلم من كتبه ولا شيء، ده حاجه من عند الله، وهذه معجزه من المعجزات او كرام من الكرامات اتعملت من اجل ايه؟ من اجل ان هذا الامر الخطير يرسخ في الناس، والناس تدور على الموازين الصحيحة لتقويم الرجال. هل الموازين الصحيحة لتقويم الرجال؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة بس هل انا كده هطول عليكم؟ شوف كل انسان يا اخوانا امير نفسه، اللي عايز يتفضل بدون استئذان وبدون حرب ليش، لكن انا والله الموضوع ده مهم وعايز اقوله بصراحة. واحد اثنين ثلاثة اربعة، اول ميزان ميزان الإسلام والكفر، التوحيد والشرك. الميزان الثاني ميزان السنة والبدعة. الميزان الثالث ميزان أهل الطاعات أهل المعاصي الذين يحبون أن تشيع الفضيلة والذين تبغى تعشيع فاحش. والميزان الرابع اذا استوت كل هذه الموازين في ناس، يبقى الميزان الرابع التفاضل بالعلم والعباده والتقوى، يعني كثره التقوى وشدتها فيه على حسب تقدير الناس لهذا الامر، التفاني في الطاعات، التفاني في الدعوه الى الله، تفاني في الدعوة إلى السنة، تفاني في فعل الخيرات، تفاني في البعد عن المنكرات، يبدأ التفاضل مش تباين اللي هو فريقان يختصمون، لا التفاضل. التفاضل لما يجي الثلاث حاجات دي تشتنح في ايه؟ في مثلا مجموعة، يبقى بيجي التفاضل. طيب الإسلام والكفر. ده أول ميزان، وده ميزان يغفل عنه الكثير طبعا زي عن بتاعك المسلم. يعني بعض الحين تقعد يقول لك والله العظيم يا سبحان الله واحد مسلم يعني واحد مسلم ويعني بيبيع يعني بيغش بيغش بيغش غش تجاري وباسم الدنيا بيغش، وبعدين يجي واحد يقول يا اخي والله العظيم الكذا احسن مني، اصلا احسن مني اللي هو من يسمع ولا لا يا اخوان. هذا ميزان خرده، ده ميزان زاد السعاده ومنكر من القلب وزور. ويجب على الانسان ان هو نبذ وتنبيه شديد، لازم التنبيه في هذا الناحيه. مش بس كده، ده الدول باكملها النهارده يقول لك ايه؟ ده امريكا احسن منك، الله العظيم دول الغرب احسن منك، النظافه هناك في الشوارع، النظام هناك في النظام هناك في الله سبحانه وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل في هذا، يكون الرسول شهدا عليكم، يكون شهداء على الناس من منة الله. سيدنا يوسف عليه السلام بيقول ايه؟ ها؟ ما كان لي ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك ايه؟ من فضل الله علينا وعلى الناس، بس للاسف اني اكثر الناس دول لا يعلمون، لا يعلمون، ما بيفهموش نعمه لا اله الا الله اللي عندهم. ممكن يعني نعمه ان كل واحد يباله رغيفين عيش بدل رغيف عنده احسن من نعمه لا اله الا الله. فيقول لك سمعت خلف الله احسن من مليون مره، مليون كمان مره، طب مره زي ده مليون مره كمان. قلنا دي اول حاجه، ودي مش كل حاجه، لا تعالى نخش نمره اثنين السنه والبدعه. طب خلاص الاسلام المسلمين في ميزان، ميزان السنه، ميزان البدعه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فاتت طبعا بعض الصحابه كانش فيه بدعه، ولا كان فيه اقصد فعال النبي نفسه. هل الصحابه كانوا ابتدعوا بعد النبي؟ ها؟ مين من الصحابه ابتدع فعال النبي؟ ابدا. لا لا يوحى كان يغلط النبي بيعمل له ايه؟ من اول دقيقه بيقطع الجذور، بس مجرد كلمه يا رسول الله اجعل لنا الها كما له الهه. الله اكبر، لقد قلتم مثل ما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. حس ان النبي الموضوع مش بسيط، احنا بنقول نتكلم في موضوع ان يجعل لنا ذات انوار، طلع ذات انوار ده هو ايه؟ الشرك. طلع من النبي محدش قدر يتكلم، لكن دلوقتي اللي يطلع مني انا كفرنا، قول على المشركين يا عم احنا بنقول ذات انوار يا عم، وحتى ذات انوار الثانيه وفي ذات انوار اسلاميه. ها يعني ضريح كده وعليه لا اله الا الله محمد رسول الله حج ولا بوزر، يعني ضريح حاجات اسلاميه، بس الذات كلها ذات انوار، بس ذات انوار اسلاميه. خدت بالك؟ يعني بالايه؟ الكبسه بال واخد بالك؟ بالورود، بطعم البرتقال، بنكهه المانجا، لكن هي ذات انوار، كل هذه ذات انوار، بس هي اسلاميه. اسلاميه يعني مغشوش، يعني عشان تدخل اجعل لنا ذات انوار كما له ذات انوار. ما هو ما جالوش ما طلعوش اجعل لنا ذات انوار بتاعتهم الناس، يقولوا احنا عايزين حاجه خاصه بتاعتنا احنا، بتاعتنا مش عايزين بتاعتهم هم، وحش كده خليه بتاعتنا. وطبعا دول كانوا ايه؟ كان حديث عهد بايه؟ باسلام، يعني مش الصحابه اللي هو بكر وعمر هم اللي قالوا كده، لا ناس كانت حديث عهد الاسلام. فالنبي على طول قطع الجذع على طول. سيدنا عمر بن الخطاب قطع شجر ايه؟ بيعه رضوان. عشان ايه؟ قال لك الناس تتمسح بيها، تستعمل زي شجره مريم بقى والناس اللي تولد عندها، بس فاسمها سد ذريعه الشرك. فسد ذرائع البدعه كانت موجوده في عهد مين؟ بعد الرسول، وكان بيشتد بشده عجيبه جدا. وانت لمؤاخذة لو في عصرنا هنستغربها، لكن في عصرهم ما استغربوهاش. يعني مثلا لما واحد قال لك ايه؟ انا اصوم وافطر. والثاني قال انا اصلي ولا انام، والثاني قال انا انكح، انا لا انكح النساء. في ايه ده؟ احنا نرحب بكده. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع حاجه زي كده يقول ايه؟ الحمد لله الذي جعل في امتي من يصوم ولا يفطر، وجعل في امتي من يتفرغ للعباده ويسيب حكايه النساء دي لغيره، ويجعل في امتي من يصلي ولا ينام. سبحان الله، خدت بالك؟ لكن الرسول ما جالش كده، بالعكس ده جال كلمه لو جال حد في العصر دلوقتي هو قال له الحمد لله اللي جالها النفس، بيبقى خف الموضوع شويه. انما لو جه محمد الجار ده وجالها، والله يتنصر تنسير تنسير النسائي. تعرف جالين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انا اصلي وانام واصوم وافطر وانكح النساء. طب كفايه ان دي سنه مين؟ نجد سكت بعد كده؟ لا، فمن رغب عن سنتي فهو وحش. وحش نحن فيه ده، نحن على مهل. لا، الموضوع فيه لحاسة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ملاحظة ما كانش جال كده، كنت تلاقي بعد وفاته بشوية كله طلع على البدعة. اللي خلف عاد الصحابة فيه ناس كانت تيجي عندها حاجة تحلل زي كده، لكن النبي مفيش، ما سمحش ابدا. ولا والصحابه اول ما يسمع الكلام ده يقولوا هو النبي هيكفرنا، النبي هيطلعنا من سنه، النبي مش عارف ايه. عمه ايه هو ابدا؟ ناس مؤدبين محترمين، عارفين عارفين ان ده من السبب، عارفين ان السعاده مش في قولهم ولا في تفكيرهم ولا مهما كان التفكير ده. السعاده عند محمد، وذاك الجنه اللي هيقعقعه محمد، وطريق الهداية عند محمد، ولقد كان لكم في رسول الله اسوة. انت صليت على الحبيب؟ عشان كده اكتشف في حجم بنا سعادة النبي ابدا النهائي، لان استخدم جميع الطرق ليه. لما جه بعد الصحابة بدأت البدء، ولذلك كان الميزان الى جانب الكفر وال قولوا معايا والاسلام بقت السنه والبدع. طب مين اللي قال كده؟ محمد قال فان من يعش منكم بعد. حافظين حديث العباد بن ثابت؟ كلنا الحمد لله حافظين. ليه؟ لان كل الجامعه مجهول. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه غرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كانها او انها موعظه مودع، فماذا ساعد ليلى؟ فامرهم بالتقوى. قال ايه؟ وإن من يعش منكم بعدي، مش الأجيال بتاع القرن العشرين ولا الخامس عشر، ده اللي يعيش منكم أنتم يا صحابة، ها يا اللي آخركم كده بتاع 100 سنة ولا حاجة، يعني واحد منكم يعني هي 30 40 سنة بعدي بس وكله هيموت. لأن قالها كده إن ما من نفس منفوسة بعد 100 سنة إلا وإيه؟ ويأتيها الموت. فما فيش، هو شوية وتموتوا كلكم. في الفترة الصغيرة دي هتروا اختلاف الاسلام. خد بالك، فما بال 14 قرن هيرى اختلاف قد ايه؟ قد كده. والاختلاف ده مش بين الكفر والايمان، ده بس الكفر والايمان ده ايه؟ مش محتاج النبي ينبه عليه في الجماعة دول، لا، ده الاختلاف هنا في السنة والبدعة. بدليل لما جال فعليكم، ما جالش فعليكم بالاسلام واياكم وترك عبادة الاصنام، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا علي بالنواجذ واياكم ومحدثات الكفر. فعلى هو الفاصل في حياته، واصبح بعد ذلك السلف سواء من الصحابه او من غيرهم يحصل موضوع الميزان عندهم يتضاف سنجه. السنجه الاولانيه الايمان الكفر، والسنجه الثانيه ايه؟ السنة البدعة، السنة الإلهية، السنة الفرعينها أبدا. مش واحد محفلة وواحد كده نت موسوعة بالإنجليزي، ولا واحد يفهم في الاشتراكية اللينينية والفرق بينها وبين الاشتراكية المركزية، ويا ترى جان بول سارتر كان أحسن ولا سيمون دي بوفوار أفضل؟ لا، مش هو ده الميزان. هو حلو مش وحش، ما بقولش وحش، لكن ده الجانب تاني. لكن الميزان الاساسي ايه؟ ها ده أهل السنة ولا مبتدع؟ السنة الإلهية اللي هو قالها محمد. سلك السلف كان في مجتمع المسلمين نفسه عندهم ميزان آخر. إيه هو؟ حاجة اسمها أهل السنة وحاجة اسمها أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء والبدع. وكان التحذير من أهل الأهواء من أهل البدع. هنا شيء مهم جدا. الشيء ده ألف وب. أنت معايا؟ معايا هنا؟ والله جد. ألف. واحد يقول الله. طبعا الأهواء دول اللي هم المعتزلة على الخوارج كانوا موجودين زمان. هل يا ترى موجودين دلوقتي؟ أيوة موجود. بس احنا دلوقتي مش بنتكلم في ايه مين هم دلوقتي والكلام ده، لان في الوقت حاليا انا عايز اقول حاجه مهمه. لكن المعتزله افكارهم موجوده، الخوارج افكارهم موجوده، المرجع افكارهم موجوده، كله افكارهم موجوده. الباب لابد ان نفرق بين اسمه صاحب البدعه و صاحب السنة الذي يمكن أنه يقع في البدعة، يقع نتيجة لجهل بعض النصوص، نتيجة لعدم فهم بعض الأشياء، نتيجة لخداع معين حصل، خلل معين حصل. إحنا عندنا الإسلام والكفر. من عرفنا أنه على الإسلام لا نخرجه إلى الكفر إلا بيقين، ومن عرفنا أنه على السنة لا نخرجه إلى البدعة إلا بيقين. يعني إيه؟ عندنا واحد مثلا يدعو إلى البدعة، مثلا بدعة زي بدعة الخوارج، بدعة زي بدعة المعتزلة، يدعو إليها، تكلم في القدر، تكلم في القرآن، تكلم في، ويدعو إليها ويجمع الناس عليها ويدافع عنها بكل قواه، ولم يعرف عنه أن يدافع عن السنة، بل يوم تقول له أنت السنة ولا تدري لك ما يحصل، يعني هذا صاحب بدعة. عرف بالبدعة. طب يقول واحد عرف بالسنة، يعني يقول مثلا الشيخ الألباني عرف بالسنة ولا لا؟ هو ناصر السنة في هذا العصر. فلما يجي واحد مثلا بيدعو بدعوة الشيخ الألباني وينصره وينصر السنة كما نصرها، طيب هل ده معصوم أن يخطئ فيقع في البدعة جهلا؟ لا. أدي لك مثال من السلف. كان في واحد اسمه شريح، شريح ده كان قاضي وكان على طريق السلف ومنهجه، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن بل عجبت وإيه ويسخر، بل عجبت، التاء مفتوحة ولا مضمومة؟ مفتوحة. باسم دي فائدة متكلم ولا مخاطب ولا التأنيث ولا التذكير؟ مخاطب. يعني هو بيقول لي مين دلوقتي؟ النبي. مش كده؟ يبقى إذا العجب منسوب لمين دلوقتي؟ للنبي. صح؟ العجب منسوب لمين في الآية؟ العجب نصف الآية ليه؟ للنبي. ليه؟ عشان عجبته مفتوح. دي قراءة قراءة شيء. والنبي نزل بكان الحرف، القرآن نزل بكان حرف، كان حرف أوجه، أحرف يعني أوجه، كلها شاذ كافي. ده كلام المصطفى، نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاذ كاف. من ضمن الأحرف السبعة اللي كلها شاف كافٍ بل عجبت ويسخر، وكان يقرأ بها عبد الله ابن مسعود وجماعة من الصحابة. تبتعملي في هذه حد يقدر يتكلم؟ نص سيدنا عمر مسك بتل أبيب واحد من الصحابة تاني بيقرأ سورة على حرف غير الطريقة اللي جرى بها عمر لحفظ بيها مسك قال فلبسته من ردائه وأخذته إلى رسول الله. فالرسول قال له إيه؟ كيف تقرأ هذه السورة؟ قال له كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال له هكذا انزله. وانت يا عمر كيف تقرأ هذه السورة؟ بالوجه الآخر غير الوجه اللي جرى في الصحيح الثاني. فقال لو حكيم هشام قال له ايه؟ قال له هكذا انزله. ثم قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شيء كاف. يعني انت صح وصف. بس مش حد يخترع قرآن من عنده، لا، لازم يكون نزل من السماء كده ويكون انت جرس للصحابة على النبي وكده. طبعا شريح القاضي ما كانتش، او هو كان يعني مش عجباه القراءة دي، مش عجب القرآن، القراءة دي مش عجباه لانه مش موثقها عن عبد الله بن مسعود. يعني اتصال السنة عبد الله بن مسعود عنده مش ايه متوقف فيه. لكن اذا بلغتك انت القراءة دي وعرفت انها قراءة عبد الله بن مسعود يبقى العجب ها هو مسلم لمين؟ لمين؟ لله. يبقى اذا النبي يعجب والله يعجب. بس عجب النبي غير عجب مين؟ لان الله سبحانه وتعالى كما انه متفرد في ذاته فهو متفرد في صفاته. الله نور السماوات والارض. ايه نور يعني كلوب ولا نور بتاع زي كده ولا الفرنسيتي ولا بتاع اللي بيلعلع دول؟ لا، كل ما خطر بذلك فالله خير. ليس كمثله شيء وهو السميع سميع وبصير، سميع وبصير. خبرة بس كيف مش عارف مش عارف ليه؟ ليس كمثله شيء. ليه واثنين ابن يمين ابن يمين؟ لا، حاجات طالما ان الله عز وجل لم يذكرها فنحن نسكت عنها. لكن اللي ذكر الله ورسوله على الراس ولا عيب، بس كما يليق بايه؟ بجلاله وعظمته. لكن يثبت كما اثبته الله ورسوله. شريح كان القراءه دي صحه نسبتها هو يشك فيها، فكان يقول لا مفيش حد ما بال عجبت ان الله لا يعجب. يبقى اذا هنا ان الله يعجب انت تقول ايه؟ اذا هو نفى صفه مين؟ العجب. لا هي ما تكتفيش. طب يعني انت نفيتها ليه؟ قال لك الله لا يعجب. يقول لك لا ما يعجبنيش الكلام ده، هتقول له حاجه كده القران بيقول عجبت. يبقى اذا هو خاف عنه كلمه ايه؟ عجبته. هو كل اللي عارفه عجبته. صحة عجبته دي مش عنده. وخلي بالك ان في الوقت ده وقت شريح ما كانش جه عبد الله بن مجاهد وبس، يعني ابو بكر بن مجاهد صاحب الكتاب السبعه في القراءات وعمل حكايه القراءات السبعه دي والقراءات المتواتره ومش. ده كان جد من الكلام ده، ولذلك كان في كثير من السلف ممكن يردوا بعض القراءات. حتى الامام الطبري في تفسيره رد القراءات من السبعه جاد كده. ليه؟ لانه اصلا ما كانش عنده الميزان بتاع حكايه تواتر القراءات السبعه والكلام ده. الكلام ده ابو بكر بن مجاهد 310 وهو 310، يعني كانوا ايه في زمن واحد، فما يعرفش ابو بكر بن مجاهد بيعمل ايه. حتى ابو بكر بن مجاهد نفسه ناس نقلت الكتب. يعني المهم الخلاصه ايه؟ ان مساله التكفير والنذية يعني كان عامل زي الاحاديث انه ممكن يقول عليها حديث ضعيف وما شؤم به، لكن ليس عن عناد وليس عن ان ينبه ويعرف فايه فيظل ويجمع الناس على بدعته ويترك السنه لا، هذا رجل نفسه للسنه. فماذا حدث؟ كان فذكر ذلك أمام أحد بني طبقته من السلف، فيا ترى هل قال أنا دوّع من أهل البدع ولا اعتذر له بعذر بس خطأه؟ لا، خطأ واعتذر له بعذر. فقال إيه؟ قال إن شريحا شاعر يعجبه شعره، سمعت زر ده اسمه زر بن حبيش، مش بالذال، بالذال. سمعت زرا غير ده تلميذ ابن مسعود، سمعت زرا غير مره وفلانا غير مره يقولان سمعت عبد الله بن مسعود غير مره يقرا بل عجبت. ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل عمل حاجه، الاولى خطا شريح، ما يصحش نسكت عن الاخطاء، بس في نفس الوقت عمل ايه؟ اعتذر لي بان ده يعني ايه رجل شاعر وبينظر للامور بميزان معين، نعم ميزان جمالي معين، ميزان نحوي معين، وفي نفس الوقت لم تشتهر قراءه عبد الله بن مسعود كشهره القراءه الثانيه اللي هي ايه؟ بالفتح، لم تشتهر هذه القراءه. فلما لم تكن مشتهره اصبح أن ردها ليس بذلك الشيء الذي يقال عن فلان وصل به الباقي أن يرد القراءة، زي ما قلت لك أن الإمام الطبري رد قراءات سبعية، لكن نحن لغاية الوقت نقول الإمام الطبري من أئمة السنة ومعتقد على طريقة أهل السنة وليه كتاب السنة وكل تفسيره على السنة الحمد لله، لكن رده لمثل هذه القراءات هو رد مين؟ رد من هو أدواته كعالم موجودة، لكن العالم يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، يفوت أشياء ولا لا يفوت أشياء؟ الأئمة الأربعة نفسهم أو الأئمة الأربعة مين هم؟ مالك، أبو حنيفة، الشافعي، الإمام أحمد، الأربعة دول ممكن ردهم أخطأ ولا لا؟ مش كده، كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، صح؟ فهذا نوع من الخطأ. لكن لما كان الإمام الطبري يحمل لواء السنة ويدعو إليها، فلما أنكر قراءات من القراءات المتواترة ما حدش قال إيه؟ الله الله الله الله الله، الجفح دوى أخر أو آلة ضعف في هذه الجزئية. ليه؟ لأن عندنا الأساس. أنا أذكر كلام ابن المنير السكندري، ومن السكندري ليجي كتاب التفسير الكشاف المعتزلي، عارفينه؟ طبعا كثير من يسمع عنه، تفسير الزمخشري، ده تفسير كله اعتزال، هو حلو في البلاغة واللغة جميل، لكن طبعا للأسف شابه من سوء الاعتزال ومن نفس الاعتزال القبيح الكثير، فأصبح للأسف أن ينبغي أن يهجره من لا يميز بين السنة والبدعة في هذا المجال. فابن المنير تعقب كلام الزمخشري، طبعا رجل اسكندراني من عندنا من مصر، وتعقب كلام الزمخشري في الاعتزال لما ما خللوش جنب ينام عليه. فكان طريقته ايه؟ اي تفسير ليه آية من القرآن سواء كان صريح في الاعتزال أو من تحت تحت يجيبه. تعالى يتفكر أن يعني الكلام ده يخيل على نفسه العليان، فيعني من تحت تحت أنت بتنقص كده من تحت الحدث، لكن لا، في ناس ريجين وإيه وفايجين وفاهمين. فبعض طلبته قال له يعني في أشياء يمكن أن تحمل يعني من الزمخشري، انت كده يعني تجنيت عليه، في اشياء من الزمخشري يعني ممكن تكون نتيجة بعض الخطأ البسيط ممكن يقولها حد من اهل السنة. فرد السكندري كيف قال؟ لو قال مثل هذه الاقوال رجل من اهل السنة لعذرناه، ولكن لما كان الذي قالها ذلك المعتزلي فإنما هما نفس واحد، هما نفس واحد، النفس الاعتزالي واحد. ولذلك لما يجي مثلا واحد من المنافقين المشهورين بالنفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة فيها الشركيات ويجي يقول إنما كنا نخوض ونلعب، القرآن ما يستفهمش، مش كده صح ولا لا؟ يقولوا كذابين. قل أبالله وإيه؟ وبآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، قد كفرتم. إنما لم يجي وقت الصديق ولا عمر ولا حد من الصحابة ويقول كلمة هي يعني تحتمل، نعمل ايه فيها؟ برضو نخليها تحتمل؟ لا، ده خطأ. زي اللي قالوا ايه زيت انواط، دول مش منافقين، فقالوا زيت انواط الرسول اللي هو شيء قد كفرتم بعد ايمان. لا، قال لهم لا، انتوا قلتوا كلمة مثل يعني شبيه، خلوا بالكم يعني، خلوا بالكم كل واحد منكم يقص خده كويس، هو حد يقول كلام زي كده ثاني. لكن ما قال لهمش ايه قد كفرتم بعد ايمانكم، معايا؟ كذلك صاحب السنة يدفع عنها اذا وقع منه شيء من البدعة، ده كلام شيخ الاسلام زي اذا وقع نتيجة اي خطأ من الاخطاء، نتيجة اي خلل، يبقى يومئذ هذا يجب مناصحة، وفي نفس الوقت يجب بيان ايه ان هذا القول في حد ذاته ايه خطأ. فرق بين انك انت تناصحه وما تشهرش به، وانك انت تبين خطأ نجاحه، تبين خطأ لازم يرفع عشان خطر ما استشريك. ثاني، ده يختلف عن صاحب البدع المعتزل الأشعري الصوفي كذا، فلا بد من التحذير عنه عينا، منه عينا، كما كان السلف محذرون من أصحاب البدع بأعيانهم وبأقوالهم. لكن لو يجي واحد من السنة لا، قوله خطأ، أما عينه فإحنا ننصح. نيجي للحتة الرابعة وهي أهل الطاعات وأهل المعاصي. وأنا أقصد بأهل الطاعات والمعاصي رجل بيعمل معصية ورجل بيعمل طاعة، لا شك أن برضه فرق مفيش كلام، لكن أنا أقصد في التمييز بين الذي يدعو إلى الطاعات وإلى مكارم الأخلاق ويسعى في نشر الفضيلة ويسعى في محاربة الرذيلة، وبين الذي يدعو إلى الرذيلة وإلى الفتنة وإلى مفاسد الأخلاق ويهيئ لها الجو، بل ويحث عليها كل وسائل الحفظ. هذه وسائل الرابعة، هذه الرابعة، لأن هذا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا يحب أن تشيع الفضيلة في الناس. لذلك أنا يعني صراحة معلش هي كلمة أحب أشياء أتكلم في الموضوع ده كتير، بس كلمة واحد منك مش عارف مين اللي كان بتاع الإذاعة والتلفزيون ولا بتاع القطاع الإيه ولا القطاع زعل مين الغير براءة، طلع براءة وكان بينهب وكان بياكل. طب والمصيبة اللي عملها في الشباب المسلمين، المصيبة اللي عملها الإعلام في إفساد عقائد المسلمين، المصيبة اللي عملها الإعلام والإعلاليين في إفساد أخلاقيات المسلمين. مين اللي جاب لنا جميع أنواع اللبس قلة الحياة اللي احنا بنشوفها من بعض الشباب؟ مين اللي جابها؟ احنا كنا من أهل يعني الشباب دول كانوا بيحلموا يعني، وهي القصة دي، هي دي القصة دي، انك تجيب لي فيلم اجنبي، انك تجيب لي مرض بهتك، الصديم اتجلد مش عارف مين اللي في سنين لبنان، دي بتجلد ده بيجلد مش عارف مين المغني اللي فين، السرقة دي السرقة، مين اللي عمل كده؟ ثم مين اللي جاب الإلحاد؟ ومين اللي سمح لهذه الجرذان أن تجلس على كراسي ويقعد معاها وتتكلم تهاجم السنة علنا، بل وتهاجم الإسلام، بل ويهاجم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دار التلفزيون المصري؟ مين اللي عمل كده؟ وبعدين ثم بعد ذلك أنا أجي حاطط الناس زي كده عشان يستخدموا فلوس الإذاعة، يقطع الفلوس دي استغفر الله العظيم إذا كان إن هي اللي هتاخد كل. في مين اللي بحث؟ مين اللي جالنا نزيل جدول المحاكمة عشان مين؟ أفسدوا شباب المسلمين أو وسعوا بنفسهم. مين اللي جالنا جدول المحاكمة علشان إن الناس دول أفسدوا عقائد المسلمين وسمحوا لأهل الفساد في العقيدة بأن هم يبثوا سمومهم من خلال الإعلام؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي دعا لهذا؟ شو عايزين كده نطلع واحد براء؟ يوه طلع لازم نطلع ونقول ونعيد وبراء، كيف براء؟ هو طلع براء من ايه؟ هو اصلا انتم مطلعينه براء من كل حاجة ما عدا الجيش. اخواني لازم التفكير يكون على ميزان الشرع الاستقامة، وإذا قلتم فاعدلوا اعدلوا ولو كان ذا قربة، لعل ميزان العدل يحتاج من إخواننا إلى نظرة عميقة في كل تصرف وفي كل سلوك. ميزان العدل يحتاج الحاكم وتحتاج الرعية، زي ما الحاكم يظلم الرعية لا تظلم الحاكم. يعني مرة ظلم سعد بن أبي وقاص، صح ولا لا؟ أهل العراق راحوا ظلموا كلهم دارين يقولوا إيه؟ سعد لا يحكم بالسوية مش هتقول معايا ولا فاهمينها دي؟ عارفين القصة ولا لا؟ طب ده ظلم منين ده؟ من اللي فين ده؟ من مين لمين؟ من الرعية. فإن إذا كان العدل يخاطب به الناس جميعا، مش معنى كده أن الحاكم الظالم ده على علم وراسه، لا ده تفو عليه. لكن في ميزان للشرع في هذا، وميزان الشرع هو ميزان العدل برضه. فلما أنا أقابل الظلم بظلم تبقى مصيبة، ولما أنا أبغض نوع من أنواع الظلم اللي هو الظلم في توزيع الكراسي مش مشكلة عندي، نوع أفظح من أنواع الظلم وهو ظلم الكلمة وظلم الحكم على الناس، ده يبقى مصيبة كبيرة. ده مش حق. الحق هو قوام الإنسان في نفسه، وقوام في بيته، وقوام في المجتمع كله. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر ربي بالقسط، ربي سبحانه أيضا لما ذكر الجن في سورة الجن قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون، فجعل الظلم مقابل هنا للإيه، وجعل الظلم درجات، ظلم دون ظلم زي الكفر درجات. فلا بد أن تنظر إلى الظلم كله، ولا بد أن تنظر إلى العدل كله، ولا بد أن يكون منطلقنا جميعا منطلق الإسلام في كل شيء، والأهواء لا داعي لها. وكما قلنا على المنبر إن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم وجاءهم بينات في سورة البينة، سورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إلا من بعد ما جاءهم البينات، مش كده؟ والثانية سورة البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينات، السورة الثانية من بعد ما جاءهم البينات، والثالثة من بعد ما جاءهم العلم. يعني أصلا العلم هو سبب التفرق، لكن التفرق هو البخل، وجود البخل في النفس، عدم تكوين النفس على إطار العدل الذي أراه الله عز وجل حتى في الكلمة، حتى في الكلمة وإذا قلتم فاعدلوا. فلنتحسس مواطن العدل الإلهي في نفوسنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. آسف آسف جدا والله اقول لك هيكون في هيكون في والله اصلين بقى عندي والله كثير جدا والله انا هجيلك يا كلب. ايوه يا اخي من كان فيه حاجه فلينفرد يا اخويا. نعم في اخ كان بيقول عايز حاجه اتفضل. يعمل احزاب الاسلام الاحزاب الجديده اللي عليها الاسلام هذا الاسلام السنه ولا مخالف ولا في ضروره ولا حاجه؟ حتى حزب المسلمين ضد بعضهم بعض سليم. الحزب اللي احنا نعرفه تحزب المسلم ضد الكفر، تحزب اهل السنه ضد اهل البدعه بس، اما تحزب اهل الاسلام ضد بعضهم البعض لا. طب اذا كان الخطا من العالم اللي هو راس من اهل السنه كان مره تعطل وتوظفت بعض الاهل السنه في التكريم هذا الطب، هو اصر عليه، هل يقصد هذا العالم الاسلام؟ والله انا لا اعلم عالم من اهل السنه بين له خطا واصر عليه، فقد يكون اللبس برجل عالم مثله يجلس معه وبصراحة التليفونات الحديث برضه مش هتتكلم، وربنا سبحانه وتعالى يهدي أهل الإسلام كلهم إلى ما فيه الخير ويجمع بين أهل السنة وبين أهل أستأذنكم سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الأول أنا أشكر هذا الرجل الشيخ أنه عرفني بكم الشيخ خلف وأنه يعني وثق صلة أهل الإسلام بعض الأوقات. Thank you.